عشرة. ظل علي مدرباً لي لمدة عامين. كان قد ذهب إلى المكتبة القديمة وأحضر كافة المراجع الرياضية التي وجدها. كان يجبرني على قراءتها عليه لشهور بعد ظهر كل يوم في الفناء. بهذه الطريقة كنا ننجح في القيام بما كنا قد فشلنا فيه في السابق. بفضل ولعه بالعدو والتدريب تعلم علي القراءة. كان يقول دائماً إن القلب هو المحرك والأنفاس هي الوقود والعضلات هي المكابس، ولذا ينبغي أن تكون قوية ومرنة ونشطة. في الفناء أثناء فترة ما بعد الظهر أو في وقت متأخر من الليل عندما يذهب الجميع إلى غرفهم، كان يطلب مني القيام بالعدو المتتابع والانطلاق للعدو لمسافة 30 متراً من جانب لآخر بكامل طاقتي، كذلك جري 100 متر المتتابع. كنت أنطلق من الجدار الخلفي فأندفع بكامل طاقتي إلى أن ألمس الجدار الأمامي، ثم أستدير وأقوم بالشيء نفسه في الاتجاه المعاكس، وهكذا مراراً وتكراراً إلى أن أنهار على الأرض وقد خارت قواي. يكفي هذا أرجوك، كنت أتوسل إليه منهكة غارقة في العرق. سامية، هل تذكرين القاعدة الأولى؟ لا تشتكي وافعلي كل ما أقول. كان يجيبني وهو جالس في الظل على الكرسي المصنوع من القش الذي يجلس عليه أبي وقت المساء. كنت أكرهه. لا، قلت يكفي هذا، أنا منهكة. أحاول أن أستعطفه وأنا أبقي بنفسي على الأرض وأتظاهر بالإغماء. عندها كان يجبرني على النهوض والركض لعشر مرات أخرى، وفي النهاية كان يطلب مني الهرولة حول الفناء لتهدئة الجسم. صنع علي الأثقال لتقوية عضلات ذراعي باستخدام العلب المعدنية أو الأواني البلاستيكية التي كان يجدها في الطريق أو في سوق بكارة، ثم يملأها بالرمال. كان يحب الذهاب إلى السوق كثيراً لأنه يفضل البقاء في أماكن تكتظ بآلاف الأشخاص الذين يتحدثون في وقت واحد ويتحركون إلى الأمام وإلى الخلف، فيصدم بعضهم البعض كالنمل المنهمك في عمله. بالنسبة لي لم يكن يعجبني هذا الأمر البتة، ليس فقط بسبب الزحام الذي كنت أكرهه ورائحة الإبط الكريهة التي تزداد تركيزاً تحت المظلات البلاستيكية الزرقاء المعلقة فوق طاولات الباعة المتجولين لحمايتهم من أشعة الشمس الحارقة، ولكن أيضاً لأن سوق بكارة كان يخيفني. لم يكن أكبر الأسواق فحسب، ولكن أكثر أماكن المدينة تعرضاً للهجمات الإرهابية. كل هذه الحشود تروق لسفاحي القبائل ومتطرفي جماعة الشباب. لم أرغب أبداً في الذهاب إلى هناك، بينما كان علي الذي لا يخشى شيئاً يختلق آلاف الأعذار للعودة إلى هناك. هكذا كان علي قد ابتدع طريقة جديدة يصنع لي بها الأثقال. كانت هنالك علب الكوكاكولا المعدنية سعة 33 سنتيلتراً، والزجاجات الصغيرة سعة 0.5 لتر، والزجاجات سعة 1.5 لتر، والزجاجات سعة 2 لتر، جميعها ممتلئة برمال الشاطئ. أما فيما يتعلق بساقي، صنع علي حاملاً صغيراً للأثقال باستخدام 4 قطع خشبية. كان يعلق عليه الأثقال المختلفة بما يتناسب مع التدريب الذي كان يتعين علي القيام به. كان يجلسني على كرسي ثم يضع حامل الأثقال فوق 1 فخذي طالباً مني أن أرفعها أو يجعلني واقفة على قدمي ثم يثبته عند عقبي طالباً مني أن أرفعه إلى فخذي. كانت الأوزان ثقيلة للغاية، ولا تتحمل ساقاي الصغيرتان الرقيقتان كل هذا الجهد. كنا نستمر في ذلك إلى أن أطلب منه الرحمة فيتركني أذهب بعد أن تأخذه الشفقة بي. مجرد التفكير في أننا تمكننا من فعل كل ذلك في سن 13 يبدو أمراً لا يصدق، ومع ذلك فهذا ما قمنا به. وبالرغم من قربنا من بعضنا البعض فقد خنته في إحدى أسوأ أيام حياتي، فعلت ذلك بدافع الخوف، ولكنني في نهاية المطاف خنته. في ذلك اليوم لم يكن لدى علي وقت يمضيه معي، فقد كان مضطراً للذهاب لمساعدة والده في العمل. بعد الظهر لم يكن أخوه ناصر موجوداً، الذي كان غالباً يذهب مع أبيه ياسين. تسللت خلسة إلى الخارج وقمت بجولة صغيرة حول المدينة، وأثناء عودتي إلى المنزل وبينما كنت في أحد الأزقة الضيقة التي تضم ثلاثة منازل مهجورة، إذا بي ألحظ في منتصف الزقاق بالتحديد فتى يسند ظهره تجاه الحائط ونظره مصوب إلى الأرض. كان يرتدي نظارة غامقة وقميصا أسود يلبسه المتطرفون، لكنه لم يكن مسلحا، لا رشاشة ولا بندقية. حاولت أن أتظاهر بعدم رؤيتي له، ولكن عندما مررت أمامه ناداني بصوت رقيق يبعث على الطمأنينة. ربما كنت متعبة من الركض، ولكن هكذا بدا لي ذاك الصوت: سامية؟ استدرت ونظرت إليه، لم أكن أعرفه، كيف كان يعرف اسمي؟ استدرت مجددا وهممت بالانصراف: سامية، توقفي، لا تقلقي، أنا صديق. لم يكن من الممكن الوثوق بأي أحد، هكذا علمنا أبي يوم ولادتنا. حاولت أن أمضي قدما في طريقي، لكن الفتى استمر في الحديث: توقفي، أريد أن أطلب منك شيئا فقط. كان طويل القامة هزيلا عريض المنكبين، ذي بشرة داكنة، كتلة من الشعر الأسود المتداخل، لحية طويلة تغطي وجهه كأي أصولي، هم بالمشي نحوي. أين صديقك؟ سألني بلهجة آمرة وحادة. أي صديق؟ سألته محاولة أن أحافظ على صوتي ثابتا. ذاك الذي يبقى معك دائما ليلا ونهارا. شعرت بالخوف، كان قد اختار ذلك المكان وتلك الساعة لأنه كان يعلم أنه من الصعب أن يمر أحد، من يعمل كان في عمله، وذاك الزقاق كان كالفلاة. ليس لدي أصدقاء، أبقى دائما مع أختي، أجبته بعد تردد طفيف. لا تستهزئي بي، أعلم جيدا أن عليا هو صديقك، أعلم كل شيء، أريد فقط أن أعرف أين هو، قال بصوت أجش بينما كان يحرك ظهره بعيدا عن الجدار مقتربا مني. لا أعرف. أنت رياضية، صحيح يا سامية؟ تحبين الركض، أليس كذلك؟ باتت نبرته مهددة، وقد أصبح على بعد خطوات قليلة مني، عن قرب بدا لي أطول قامة مما قد بدا عليه في البداية، ومن كبيه أكثر عرضة وقوة، وكانت أشعة الشمس تنعكس على العدسات الداكنة، مكونة نقطتين صغيرتين لامعتين. نعم، أنا رياضية، أجبته بصوت يرتجف. أدخل الفتى يده اليمنى خلف ظهره أسفل الحزام، فإذا به يخرج سكيناً يبلغ طوله شبراً. أخذت خطوة إلى الوراء إلى أن أصبح عقبي في مواجهة الجدار خلف ظهري. تطلعت حولي ولكن لم يكن هناك أحد، وكانت بوابات البيوت خاوية. بسط الفتى ذراعه مسدداً نصل السكين إلى أعلى ساق اليسرى، ثم اقترب مني أكثر، كان أكبر مني بما لا أطيق أن أقاوم. تحجرت في مكاني حتى وإن كنت أرغب في ذلك، لم تكن أطرافي تستجيب لأوامري. والرياضي يحتاج لكلتا ساقيه كي يركض، أليس كذلك؟ كنت أرتجف، لم أكن أعرف ماذا أقول، شعرت بالرعب. نعم، كلتيهما، أجبته. حسناً، إذا كنت لا ترغبين في فقد إحداهما قولي لي أين علي. لا داعي للقلق، لن أؤذيه، أريد فقط التحدث إليه قليلاً، أن أعرف مكانه وأتحدث إليه قليلاً. لكني لا أعرف أين علي. لكني أعتقد أنك تعرفين. أخذ خطوة أخرى إلى الأمام حتى بات في مواجهتي تماماً، والآن بات نصل السكين ملامساً لجلدي. كنت أشعر بلهيب حدته فوق ركبتي. لا أعرف أين علي. ضغط النصل قليلاً فخدش السكين جلدي وسرعان ما نزف الدم. وسال فوق ركبتك خط طوله ما يقرب 15 سنتيمترا، وبذراعه الآخر كان يضغط على أسفل رقبتي، وكان ممسكا بي وهو يدفعني في مواجهة الجدار، ووجهه على بعد سنتيمترات قليلة من وجهي. كنت أشم رائحة الكولونيا التي يضعها، وكنت أرى وجهي المشوه منعكسا في عدسات نظارته. لا تعرفين، كان مستمرا في الضغط. لكن أتدرين ماذا يفعل السكين عندما يغرس بعمق داخل الجسد؟ في البداية يقوم بتمزيق الأوتار، ثم العضلات، وأخيرا العظام. ثم أبعد السكين عني، ودون أن يترك السكين رفع بنفس اليد نظارته إلى رأسه. تعرفت عليه، عينان متسعتان وحمروان قريبتان من عيني بشدة، خضروان كالزمرد. كانت قد مرت 3 سنوات منذ أن رأيته في المرة الأخيرة، وها هو ذا قد أصبح رجلاً يبلغ من العمر قرابة 20 عاماً. أحمد هو من جديد. كان القدر يقوم بحيل غاية في القبح، مثل تلك الليلة قبل سنوات عديدة عندما باغتني أنا وعلياً، والآن يخرج إلي من العدم مهدداً بأن يقطع إحدى ساقي. الظل الذي بقي طوال كل تلك السنوات بيني وبين علي، سالباً ابتسامة أفضل صديق لي، يقف الآن أمامي بشحمه ولحمه. ثم أخفض الشفرة مرة أخرى وأخذ يحكها فوق ساقي. كنت أشعر بألم شديد، وكان يتملكني الخوف. حاولت بشتى الطرق أن أتماسك، لكنني انفجرت في البكاء فجأة كالنافورة. لم أكن أريد أن أخسر إحدى ساقي، كنت لا أرغب ذلك من كل قلبي. كنت سأعجز عن العدو طيلة حياتي، وكانت هذه بمثابة نهاية أحلامي، نهاية تحريري، نهاية كل شيء. كل ما عليك فعله هو أن تخبريني أين علي. أحمد، قلت له. هيا يا سامية تشجعي. كان مستمرا في الضغط على الشفرة وكتم أنفاسي بخنق رقبتي بذراعه الآخر، وبدأت في السعال، لكن حنجرتي كانت مضغوطة. بدأت أطرد البلغم من أنفي، كنت أختنق وكانت ساقي تحرقني كالنار. هيا، يمكنك فعل ذلك إلا إذا كنت تريدين أن تودعي ركبتك. غرس بقوة فدخل النصل إلى اللحم قليلا، كاد يغشى علي من الألم. كنت أشعر كما لو كان قد ألقى بجمرة من نار داخل معدتي. كنت أرغب فقط في أن ينتهي كل شيء. هيا سامية. كنت أنظر إليه بعينين جاحظتين دون أن أتفوه بكلمة واحدة. أتدرين يا سامية أنك أصبحت فتاة جميلة حقا؟ همس بصوت شيطاني بينما انسلت إحدى ركبتيه بين ساقي. في جزء من الثانية تخيلت ما كان يجول برأسه فاستسلمت. في السوق، خرجت الإجابة من فمي دون إرادتي. أظهر أحمد أسنانه في ابتسامة مخيفة. في السوق أين؟ في بكارة؟ أي سوق؟ في السوق مع ياسين والده، في سوق كسمار. وين؟ أحسنت يا سامية، أحسنت. كنت أذكر أنك فتاة نبيهة، نبيهة وجميلة. وفجأة رفع يده عني، فسقطت على الأرض مثل زكيبة الفاصوليا. وكأن شيئا لم يحدث، ابتعد أحمد في غمضة عين دون أن يضيف كلمة واحدة. نهضت وأنا لا أزال في حالة ذهول، وركضت إلى المنزل مباشرة دون أن أخبر أحدا بشيء. قمت بشطف الجرح وانتظرت جالسة على الأرض أمام جدار غرفة علي، داعية أن يصل في أقرب وقت ممكن إلى الفناء برفقة أبيه ياسين. تمنيت أن يجري كل شيء كالمعتاد، وأن ما حدث لي لم يكن سوى من نسج خيالي، ولكن لم يكن الأمر كذلك. كان كل شيء حقيقياً. هزني ما فعلت بحق علي. لم أستطع التركيز في كلمات والدتي وهي تخبرني بأمر ما. كنت أرتعد من فكرة أنني خنت أفضل صديق عندي. شعرت كم كنت قبيحة ونكرة انتابني شعور بأنه كان بإمكاني أن أخون أيضاً أمي، هودان، وأبي، بإمكاني أن أخون الجميع حتى نفسي. قرابة الساعة السادسة، ظهر علي ووالده أخيراً، وزال ذلك العبء الذي كاد يقتلني، وتبخر في الهواء، وعلى الفور أخذت أبحث في عيني علي عن أي إشارة، لكني لم أجد شيئاً، علامات الحزن والبعد المعتادة فقط. بمجرد دخوله اتجه إلى غرفته مخفضاً رأسه، مر بجانبي دون حتى أن يلقي علي التحية. ذهبت وراءه وأخبرته بما حدث، قلت له إنه كان في خطر، قصصت عليه ما بدر من أحمد وأريته الجرح الذي كان على فخذي. لم يكن مندهشاً، بل أجابني بطريقة لم أنتظرها: لقد غادر ناصر منزلنا، رحل أخي. صعقت مما قاله: كيف ترك منزلكم؟ ماذا يعني ذلك؟ مساء أمس بعد العشاء اعترف لأبي أنه كان قد انضم إلى جماعة الشباب منذ سنوات وهو عضو فيها، كنا نعلم ذلك. بالأمس فقط قال إنه يرغب في الالتحاق بمدرسة لتعليم القرآن كي يصبح جزءا فاعلا في التنظيم. لقد قرر أن يلتحق بأحمد. ظللت صامتة بينما كان علي يبكي، وبعد أن هدأ طلب مني ألا أقلق، موضحا أن أحمد لم يتمكن من القيام بشيء ضده، فناصر كان سيتولى حمايته. ولكن كان هناك ضوء غريب في عينيه وهو يتحدث، ضوء ينم عن الحماس والاستلهام، ضوء لم أره في عينيه من قبل، ضوء أفزعني. ظللنا صامتين، ثم طلب مني أن أتركه وحده لبعض الوقت. خرجت من الغرفة وذهبت إلى أمي التي كانت تبدأ في تحضير البروجيكو لإعداد العشاء. كنت أحاول التظاهر بأنه لم يحدث شيء، طلبت منها أن أساعدها، لكن تحركاتي كانت خرقاء مثل تحركات الفيل. لم يمض وقت طويل حتى خرج علي وأخذ يتسلق رويداً رويداً شجرة الكافور. تلك الحركات الدقيقة والصامتة المخملية التي كانت تجعله يبدو كالقط أو كالقرد، كان يحفظ عن ظهر قلب كل جزء في تلك الشجرة، ويعلم أين يضع أصابع قدميه الحافيتين دون أن ينظر إليها. وفي لحظة واحدة وصل إلى قمتها، المكان الذي لم يكن لأحد أن يصل إليه، مكانه الخاص ربما الأوحد، كان سيهبط عندما يجتاز الحالة التي كان يمر فيها. كنت حزينة للغاية رغم أنه طلب مني ألا أقلق، فقد كنت قد خنت أفضل أصدقائي، وبات ذاك الشعور يجرحني أكثر من الشفرة. وبينما كان علي يتسلق الشجرة بسرعة بتلك الحركات المتدفقة والمثالية في ذلك المساء، أحسست بالوحدة أكثر مما أحسست بها أمام أحمد الذي كان يريد أن يبتر إحدى ساقي. ظللت هناك أنتظره أسفل الشجرة متكئة على جدار غرفته لقليل من الوقت، ثم ذهبت إلى الفراش ورأسي يدور في دوامة شديدة السواد.